الخطوة الأخرى في المدح، اتبع أسلوب التشجيع في مواقف بحاجة إلى التشجيع. اتباع أسلوب التشجيع في هذه المواقف تعد من أفضل الأساليب أيضا لبناء حاجة الطفل إلى المدح. الطفل إذا حاول ولم ينجح يحتاج إلى تشجيع، يحتاج إلى بناء طموح من جديد لينمو ويسير نحو النجاح، يحتاج إلى المدح والتشجيع لنفتح أمامه فرص جديدة يتعلم فيها الطفل أن السقوط ليس نهاية المطاف، وأن أي إنسان ممكن أن يسقط معرض للسقوط، وأنه من يسقط إما أن يقوم ليتدارك أو تدوسه الأقدام. فلذلك علم ابنك دائما أن السقوط عبارة عن محاولة. قم أنت أيضا لا تعلمه فقط بالكلام، علمه أيضا بسلوكك أنت المربي. إذا حاول ابنك وسقط مد يديك إليه، ساعده، كن بجانبه، ادعمه، شجعه على المحاولة، أعطيه معلومات جديدة قد تساعده، أعطيه توجيهات، علمه كيف يستفيد من الأخطاء. لماذا؟ حتى ينشأ الابن إنسانا يحاول ولا ييأس، يحاول وإذا سقط لا يحبط، يحاول ولو سقط يحاول مرة ثانية. وهذه من مميزات الإنسان الإيجابي في الحياة. الإنسان الناجح في الحياة هو إنسان لا يعتقد في شيء اسمه الفشل. الفشل عبارة عن محاولات وتجارب تزيدك في الحياة قيمة. أكثر الناس نجاحا هم أكثر الناس فشلا. في أحد الأصدقاء عندي من الأصدقاء الناجحين متميزين، جاءه إنسان قال أريد أن أكون مثلك بالضبط، أكون ناجح مثل ما نجحت في كل المجالات التي نجحت فيها. تعرفون ماذا قال؟ قال لا تستطيع. قال كيف؟ أنا أدرس، أبذل كل الجهد لأتعلم مثل ما تعلمت. قال ممكن أن تبذل كل الجهد لتتعلم مثلي، لكن لن تجد فرصة لتفشل مثل ما فشلت أنا. الظروف التي مرت بي، الفشل الذي تعرضت له، هذه ميزة ودروس علمتني الشيء الكثير. أعتقد أنني استفدت من الفشل أكثر مما استفدت من الأشياء الأخرى. فلذلك لن تكون مثلي، ممكن تكون أحسن مني، ممكن أن تشبهني، لكن تكون مثلي بالضبط لا تستطيع، لأن أعتقد أن الفشل الذي تعرضت له كان له دور كبير في هذا النجاح الذي حققته. لما نتابع شخصيات ناجحة كم كانوا يحاولون، كم محاولة قام بها أديسون ليخترع المصباح، أكثر من 1000 محاولة، لكن لما سئل عن هذه المحاولة قال أنا لم أفشل 1000 مرة، أنا تعلمت 1000 طريقة لم تؤدي إلى اختراع المصباح، تعلمت 1000 طريقة ساعدتني على تحقيق هذا الإنجاز. فلم يقل فشلت، أنا تعلمت، أنا عرفت 1000 طريقة. لذلك لم يكن له الفشل، له حاول مرة ومرتين وثلاثة ومئة ومئتين و400 وأصيب بإحباط، هل كان سيصل لهذا الإنجاز؟ لذلك الإنسان دائما ينبغي أن نعلم أبناءنا هذه السمة، وهذه من المهارات الرائعة، من المهارات الحياتية التي ينبغي أن ندعمها في حياة أبنائنا، أن أبني لديهم معتقد. هذا المعتقد، الفشل عبارة عن تجربة، الفشل ليس إحباطا، الفشل هو خطوة نحو النجاح. أكثر الناس نجاحا أكثر الناس فشلا. المحاولة دائما تدفعك نحو النجاح، النجاح يتحقق بالمحاولات.